انتقل بعد ذلك إلى الصيام المستحب. قال: ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي. هذه الأيام التي يستحب صومه غير رمضان، غير رمضان. رمضان صومه واجب، هناك صوم مستحب. الصوم هناك صوم واجب، هناك صوم مستحب، هناك صوم محرم، هناك صوم مكروه، يعني تدخل فيه الأحكام، وفي صوم مباح. على كل حال، الصوم الواجب اللي هو رمضان، أو صوم النذر، أو صوم الكفارة، هذا صوم واجب. هناك صوم مستحب، وهو صيام عرفات، صيام شوال، صيام ست من شوال، نعم، صيام عاشوراء، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام يوم وإفطار يوم. هذا مستحب، هذا مستحب. فإذا صام الإنسان فله أجر، لم يصم ليس عليه شيء.